عشا ما شفت منك شي يزعلني يزعلني أحلى في يا أروع من نطق يا حي وصوتك وصوتك بالوفا دافي حشا ما شفت منك شي يزعلني يزعلني أحلى في يا أروع من نطق يا حي صوتك صوتك بالوفا دافي يا جمال شخص أنا شفته يا أحلى حب أنا دقته معك أحلى العمر عشته يا أول وآخر أهداف يا أجمل شخص أنا شفته يا أحلى حب أنا دقته معك أحلى العمر عشته يا أول وآخر أهداف شخص